مني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يمه هي. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يمه هي. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يمه هي. غني يا هالدار وحني أبوابك، لو رجع الخطار وعادوا غيابك. غني يا هالدار وحني أبوابك، لو رجع الخطار وعادوا غيابك. غني يا هالدار وحني أبوابك، لو رجع الخطار وعادوا غيابك. غني يا هالدار وحني أبوابك، لو رجع الخطار وعادوا غيابك. بزنود الأحرار وهمة شبابك، بتضلك يا أرض حرة عربية. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما. بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. مثلك ما بنشوف وترابك حنا، صار الدم سيوف والعزة إلنا. مثلك ما بنشوف وترابك حنا، صار الدم سيوف والعزة إلنا. مثلك ما بنشوف وترابك حنا، صار الدم سيوف والعزة إلنا. مثلك ما بنشوف وترابك حنا، صار الدم سيوف والعزة. بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني يا هالدار ومحلى موالي، طيرك مهما طار بيظل قبالي. غني يا هالدار ومحلى موالي، طيرك مهما طار بيظل قبالي. رايت عز وغار عكتاف وشالي، غنى بعالي الصوت أحلى البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني فوق الموج بصوت البحارة، خلي رياح الهوج بإيدك هالدارة. غني فوق الموج بصوت البحارة، خلي رياح الهوج بإيدك هالدارة. فوجي ساند فوج ننزل عالغارة، وبقلب المحتل نزرع شبرية. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني يا هالأرض هفهف ريحاني، بزناد البارود نعزف ألحاني. غني يا هالأرض هفهف ريحاني، بزناد البارود نعزف ألحاني. وبدم الأبطال نصنع نشاني، تحريرك يا بلاد واجب علي. غني يا البلاد بعرس الحرية، ما شلنا السلاح يا يما غية. غني يا البلاد بعرس الحرية.